أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، الحضور القليل، جزاكم الله خيرا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الجلسة عنده في عليين، وأن يذكرنا في ملأ عنده يا رب، آمين. فكما قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فإنه من يذكر الرب سبحانه وتعالى فذكر الرب له سبحانه وتعالى يعني لا يوصف، لا تتخيلي مدى البركة التي تحل عليك بذكر الله سبحانه وتعالى لك. ولأن في الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الكون ملائكة سياحون يبتغون حلق الذكر، يعني هم بيقعدوا كده يطوفوا في الكون ويشوفوا حلق الذكر، فإذا وجدوا حلق الذكر قالوا إيه؟ أن هلموا إلى غايتكم، يعني تعالوا بسرعة علشان نروح لإيه؟ لحلقة الذكر دي ونشوفها. فلو كشفت الحجب لرأينا الملائكة من هنا حتى عنان السماء بأجنحتها تحف الجلسة. اللهم اجعلها يا رب جلسة مباركة. النهاردة إن شاء الله المفروض إن احنا هنكمل شرح متن الأصول الثلاثة، لكن علشان يعني نبقى من باب التفعيل للموضوع احنا هناخد عنها مراجعة سريعة، وبعدين هندخل في اسم الله سبحانه وتعالى النهاردة اللي احنا هنتكلم عنه، ألا وهو اسم الله الديان. الأصول الثلاثة أخوات، علشان الجماعة اللي حاضرين معايا أول مرة، الأصول الثلاثة هما الثلاث أسئلة اللي احنا المفروض هنسأل عنها في قبورنا أول ما نوضع في قبورنا على جنبنا الأيمن، ويتركنا الأهل ويتركنا الأولاد ويتركنا الأزواج. فيأتي إلينا ملكان أسودان أزرقان يجلسانك ويقعدانك ويقولون لك: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ ثلاث أسئلة دي. متن الأصول الثلاثة هي رسالة لشيخ محمد بن عبد الوهاب بيشرح فيها إزاي توصلي للإجابة على الثلاث أسئلة دول. إزاي توصلي للإجابة على الثلاث أسئلة دي؟ أوصل للإجابة على الثلاث أسئلة دي بمنهج حياة. إيه هو منهج الحياة اللي الله سبحانه وتعالى ذكره في سورة العصر؟ قال لك في أول رسالة: اعلم رحمك الله أنه يجب عليك تعلم أربعة مسائل. إيه هي الأربعة مسائل؟ وعليكم السلام ورحمة الله. إزيك يا رشا؟ أهلا وعليكم السلام ورحمة الله. إزيك يا ميسة؟ إزيك يا ميسة؟ عاملة إيه؟ اتفضلي. إزيك يا حتة؟ عاملة إيه؟ شرفت ومنورتي. الله يخليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالأربعة مسائل دي اللي هي إيه؟ اللي هي كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة العصر، وكما قال الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله سبحانه وتعالى إلا سورة العصر على الناس حجة لكفتهم. يعني لو ما نزلناش حاجة من القرآن خالص إلا سورة العصر كفاية علينا حجة. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى مبين لك فيها الطريق القويم اللي مفروض تمشي فيه علشان تعرف تجاوبي على الثلاث أسئلة دول، اللي هم إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، والله سبحانه وتعالى يقسم بالعصر لأن العصر هو الزمن. العصر هو إيه؟ هو الزمن، والزمن محل العمل. أنت بتعملي عمالين نروح ونيجي ونربي عيالنا ونجوز ونخلف ونروح الشغل ونيجي من الشغل، فين؟ في الوقت، في العمل. فهو الزمن دوت اللي هو العصر محل العمل. فالله سبحانه وتعالى بيقسم بيه ان انت والعصر والزمن اللي انت بتشتغلي فيه ان الانسان لفي خسر، يعني محاط بك الخسران من جميع الجهات. وما قالش ان الانسان لخاسر، لا، قال لك في خسر لبيان انه يحيط بك احاطه، يعني انت كده واقفه والخسران حواليك من كل ناحيه. هتخسري مالك، هتخسري عيالك، هتخسري جوزك، هتخسري امك، هتخسري ابوك، هتخسري دنيتك وهتقبري، يبقى انت في خسر. الا الذين، من هم؟ الا الذين امنوا. وقلنا الايمان ازاي؟ ليس هناك ايمان ابدا بدون علم عن الله، لازم نتعلم عن الله حق التعلم. وطلب العلم يا اخوات فريضه، فريضه، حطوا تحتها 500 خط فريضه. ما تقوليليش انا مش فاضيه، ما تقوليليش انا النهارده فاضيه اسمع عن ربنا، ماشي ما هسمع، مش فاضيه مش هسمع، لا، لازم تسمعي عن ربك كل يوم. ليه؟ لان احنا قلنا هنفصل بعد كده اللي هي انواع العلوم. فيبقى طلب العلم فريضه، اللي هو الا الذين امنوا. امنوا ازاي من غير ما يتعلموا؟ لازم اتعلم الاول عشان اؤمن. لذلك الله سبحانه وتعالى في سوره النساء بيقول: يا ايها الذين امنوا امنوا. طب ازاي نؤمن واحنا اصلا مؤمنين؟ يعني ليه هنا الامر يا ايها الذين امنوا امنوا؟ طب انا هؤمن، طب ما انت بتامرني ان انا اؤمن ليه؟ طب ما انا اصلا مؤمنه. اي صححوا ايمانكم، اي صححوا عقيدتكم، أي صححوا ما كنتم عليه من الضلال. يبقى ده هو معناه يا أيها الذين آمنوا آمنوا. طيب إلا الذين آمنوا، طبعا الكلام ده كله استفضنا فيه في الشرح الحلقات اللي فاتت، بس أنا بأجمله لكم. وعملوا الصالحات، لما أنا هأؤمن هعمل. العمل بيبقى بإيه؟ بالجنان والأركان. يعني إيه؟ في عمل هتقولي لي بالجوارح، لا مش بس العمل بالجوارح، العمل برضو بالقلب. في عمل قلبي، عمل قلبي لما أؤمن إن الله سبحانه وتعالى مجيب، هيعمل في قلبي إحساس إن أنا لما هدعو الله سبحانه وتعالى سيجيب لي كل مطلوباتي إن كان لي فيها خير. إن كان لي فيها خير. إن طب اتأخرت الإجابة هأعمل قلبي وقلبي هيشتغل بإيه؟ باسم الله الحكيم، إن هو يؤخر لحكمة ويعجل بحكمة ويبسط ويبسط بحكمة ويقبض بحكمة سبحانه وتعالى. يبقى ده عمل القلوب. طيب عمل الأركان بقى اللي هو لما هاجي أصلي أنا بقول الحمد لله رب العالمين، لو ما حسيتش مين هو الله مش هحس بالحمد لله رب العالمين، مش هحس إن الله سبحانه وتعالى بيقول إيه حمدني عبدي، صح كده؟ مش هيقولها لي الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن أنا مش حاسة بيها، لا هي مش مستشعر، هو أنا مش مستشعره، فلازم أعرف مين هو الله. يبقى ده عمل الأركان. لما هاجي أحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا إيه هي شروط العمل؟ شروط قبول العمل، ها؟ الإخلاص، ها؟ والمتابعة. الإخلاص في النية لله سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. والمتابعة اللي هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعمل النبي صلى الله عليه وسلم أعمل، كما صلي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أصلي، كما حج صلى الله عليه وسلم أحج. يبقى هي دي المتابعة، كما ارتدت أمهات المؤمنين أرتدي، كما عملوا أعمل. يبقى هو ده المتابعة، تمام. بعد كده ها وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق اللي هي ايه؟ هاي اخوات اللي هي ايه تواصوا بالحق؟ الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. هل الدعوة الى الله واجبة؟ على كل مسلم ومسلمة، ولكن كل بقدر استطاعته، على قد ما تقدري تبعتي محاضرة، تدي كتاب، تقولي كلمة، لازم لازم لازم تدعوي الى ربك. كنتم خير أمة اخرجت للناس، هتعملوا ايه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يبقى علشان كده انتوا كنتوا خير أمة. لما انتهى فينا هذا السبب نزعت منا الخيرية. لما بطلنا ايه ننصح بعضنا ونتواصوا بالمعروف. لذلك الله سبحانه وتعالى لما لعن اليهود قال عنهم ايه؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون، يشوفوا بعض على الباطل ما يقولوش لبعض وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما يقولوش لبعض بلاش كده، ما يقولوش بعض ما تعملوش كده. فكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يبقى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واجبة. قلنا إن في دعوة خاصة، دعوة ليكي في بيتك، ودي أنت أكتر حاجة مأمورة بيهم، وقفوهم إنهم مسؤولون، مسؤولون عن عيالك، مسؤول عن أمك، مسؤول عن أبوك. دي كل من وضع الله سبحانه وتعالى في طريقك فأنت مكلفة بالدعوة إليه، بالدعوة لي إن أنت تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. بتدعوه تقولي له، لما واحدة تقعد تشتكي لك تشتكي لك تشتكي لك أنا جوزي ومزهقني وقرفني وعملني ومعاش عارف إيه، قولي لها الله حكيم، فهو يعلم ما يصلحك. الله سبحانه وتعالى يعلم ان الانسان ده هو اللي هيصلح قلبك. لولا الانسان ده ولو كنت واحد يعني واخده واحد مغرقك حب وغرام لربما كنتش تنكسري ما بين ايدين الله سبحانه وتعالى، وتتذلي ما بين ايدين الله سبحانه وتعالى، وتقولي له يا رب اكشف عني الضر، يا رب اهديهولي. هو الانكسار والذل ده يا اخوات هو اصل العباده، ان الله سبحانه وتعالى يعلم انك منكسر ما بين يديه، ويشوف يعني ليبلوكم ايكم احسن عملا. يعني ايه احسن عملا؟ يشوف أيكم منكسر ما بين إيدين الله سبحانه وتعالى، متذلل لله سبحانه وتعالى، بيسأل الله وبيستعين بالله وبيستغيث بالله في كل شيء بتعمليه، في كل شيء. والله يا أخواتي يعني أبسط الأشياء، حتى يعني مثلا واحد كان من كام يوم كده كنت بتصرف في الموبايل بتاعي، بقيت عمالة أدعي يا رب أبدلني خير منه لو كان فيه خير ليه، والله رجع لي تاني، والله ما تباع خلاص، لأن هو كانت فتحة خير عليا صراحة. فالله سبحانه وتعالى الله يعلم وأنتم لا تعلمون، بس مش الواحد مش هيقول أكتر من كده، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وزي ما احنا بنسعى إن احنا نروح نتعلم كورسات مش عارف إيه والطايفل ونروح نتعلم، مش هنتسأل في قبرنا يا أخوات واتس يور نيم، لكن هنتسأل من ربك. أنت هتقولي طب أمهاتنا وأبائنا اللي كانوا قبل كده وكانوا على الفطرة السليمة، أقول لك آه جميل جدا، الله سبحانه وتعالى يؤجرهم إن شاء الله بنياتهم، لكن هم يمكن ما كانش ميسر لهم أسباب العلم زينا، فيمكن هم ما يتحاسبوش زينا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ في الجنة يا أخوات درجات، درجات ما بين الدرجة والأخرى كما بين الإيه؟ ما بين السماء والأرض. فقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا. فإحنا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى يصل لنا علم، يصل لنا موبايلاتنا كل واحدة ماسكة موبايل طول الليل، لو بلمسة واحدة هتجيب صحيح البخاري بالتحقيق بتاعه من أول ما يعني ما النبي عليه الصلاة والسلام قال أحاديث. فيبقى احنا دلوقتي ميسر لنا العلم فاحنا هنسال عنه. طيب يبقى الدعوه الى الله سبحانه وتعالى واجبه، كل بقدر استطاعته. طيب جميل. الدعوه بقى العامه اللي هي بقى احنا قلنا الدعوه لاصحابك، الدعوه لجيرانك، الدعوه، وقلنا انواع الدعوه المره اللي فاتت، الزوج دعوته عايزه ايه، واهل الزوج دعوته عايزه ايه، وصحباتك دعوتهم عايزه ايه، والجيران عايزه ايه. مش حتى في مثلا يقول لك ايه جارتك تحبك ايه سخيه، يبقى الجاره عايزه ايه كرم. فاكرين درس ادب الضيافه اللي احنا نزلناه على الجروب، ادب الضيافه ازاي؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله. ازاي سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما جاله هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين، لما جاله ضيوف وقعدوا عنده ازاي اكرمهم وازاي فقربه اليهم، حط الاكل قدامهم لازق فيهم كده، مش مثلا حط الاكل على السفره قال لهم قوموا كلوا زي ما بيحصل دلوقتي عند ناس في بيوت يعني من بيوت المسلمين، لا، فقربه اليهم. شوف بقى قال الا تاكلون، واستخدم معهم حتى في تفسير ابن عثيمين رائع، بيقول لك ايه تفسير الامام السعدي، قال لهم الا تاكلون، فاستخدم معهم صيغه الايه العرض وليس صيغه الامر، كلوا لا ما تاكلي انت ما تاكليش ليه، لا ما لهمش كده، قال لهم الا تاكلون. ففي جمال في الضيافه، فجارتك مثلا تحبك تبقي كريمه سخيه، تدخلي كده تدخل عندك تلاقي الله البيت ريحته جميله، البيت منظم، البيت مرتب، انت دعوه في نفسك. لما هي تلاقيكي كده وتلاقيكي ملتزمه وتلاقيكي ما شاء الله بتدي علم عن الله و هتقول والله يعني ما شاء الله اللهم بارك، ده حاجات يعني جميله. يبقى انت دعوه، لما تيجي تدعوها مش هتبقي نافره منك. وقلنا يا اخوات الرفق في الدعوه، ابدا ما تنصحي واحده قدام الناس كلها، الرفق في الدعوه وبالراحه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم هذا المنهج من تربيه الله سبحانه وتعالى له، عندما قال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا ابدا، اوعى تكون فظ، اوعى تكون فظ غليظ القلب، ان عليك الا البلاغ. ما حدش ما فيش واحده تفتكر نفسها ان هي تقول لواحده ما تعمليش حواجبك هتسيب الملقط في ساعتها، لا، بلغي وملكيش دعوه، بلغي وملكيش دعوه. هدايه الارشاد علينا، هدايه التوفيق على الله سبحانه وتعالى، يبقى دي لازم نتاكد منها. حتى عيالنا نهدي هدايه ارشاد، يا حبيبي ما تعملش كده، يا حبيبتي طويل الطرح، يا حبيبي ما اقوم صلي، يا حبيبتي اعملي كذا. وطول ما احنا قاعدين نقول استوانات استوانات استوانات، نسجل سيديهات سيديهات سيديهات طول ما احنا قاعدين. لكن بعد كده ما ترجعيش تقولي لي مش راضي يهتدي، ده زي الارض البول، لا. وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. ابدا الله سبحانه وتعالى ما يضيع ايمان حد ولا يضيع تعب حد، لان ربي شكور يشكر للمتحملين الاثقال عنه جزيل العطاء وجزيل الشكر الله سبحانه وتعالى. يبقى الدعوة قسمناها في دعوة خاصة في دعوة عامة. بعد كده بقى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اللي هي الدعوة إلى الله. طيب ها آخر حاجة، وتواصوا بالصبر. الصبر على إيه؟ على مشاق الدعوة. إزاي تصبري على مشاق الدعوة؟ أنت بتدعو ابنك إن هو كل شوية يقوم يصلي، اعمل كذا، ما تعملش كذا، كن رفيق بالناس، كن رفيق بأصحابك، حاسب صاحبة السوق، مش عارفة إيه، هو بقى طول النهار زن، طول النهار يعمل وما تعملش، هو انت وراكيش حاجه كده، هو انت ما بتبطليش ذنب، ويشوح لك ويعمل لك. تصبري على مشاق الدعوه، دي مشاق دعوه. جوزك وانت نازله البوز قد كده مش عايزك تنزل، يا انت كل شويه انت وراكيش بقى غير المسجد، وشويه شويه هنروح نلمك مش عارفه منين، وشويه شويه مش عارفه هنجيبك فين، وشويه شويه هتربي لي دقنك. الصبر على مشاق الدعوه، الصبر على مشاق الدعوة، علشان أنزل وأكون مظبطة بيتي قبل ما أنزل، وأكل عيالي وأخليهم زي الفل، وأخلي البيت مية مية، وأعمل أكلتي قبل ما أنزل وأظبط أموري. كتير بيجي لي على الخاص كلام، زوجي مش عايزني أنزل، زوجي واقف في طريقي، مش عارفة إيه. ارضيه واخفضي الجناح، ارضيه واخفضي الجناح، وادعي الله سبحانه وتعالى أن يسخر له قلبك. ألا تعلمين أن قلوب العباد ما بين إصبعي الرحمن يقلبها كيف يشاء؟ والله ابدا ما يكبر على الله سبحانه وتعالى ان انت تلاقيه في ليله واحده، في ليله واحده حياكم الله جاي جاهزه انت يا نرمين، يتقلب 180 درجه. ليه؟ علشان الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك. يبقى الصبر على مشاق الدعوه، الصبر ان انت تقعدي تحفظي بنتك القران، ان انت توديها المقراه وتجيبيها من المقراه وتوديها المسجد وتجيبيها من المسجد، وتقولي لي اصل المقراه مش شغاله قوي، اصل هما ما بيحفظوهاش قوي، اقول لك مش مشكله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه لا تعد عيناك عنهم. شوفوا لا تعد عيناك عنهم، ما تعملش كده، ما تتوربش عن الصحبه الصالحه. انا بوديها المقراه علشان تقعد مع ناس بيسمعوا قران وبيراجعوا قران وهي بتقرا قران، كفاني كفاني هذا. الله سبحانه وتعالى ينزل البركات يا اخوات بالقران، ينزل البركات بالقران. القران نور، وهناخد ان شاء الله باذن الله في دوره خاصه لمعاني اسماء القران. معاني أسماء القرآن ومعاني صفات القرآن، هل إحنا بنح...